ما حكم التوسل بالصالحين مع التفصيل جزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. التوسل معناه اتخاذ الوسيلة الموصلة إلى المقصود، ومن المعلوم أن الوسيلة لا بد أن تكون صحيحة في إيصالها إلى المقصود، وأما ما لم يكن صحيحا في إيصاله إلى المقصود فإنه باطل لا يجوز الذهاب، يعني لا يجوز فعله، لأن ما بني على الباطل باطل. وبناء على هذه القاعدة نعرف حكم التوسل بالصالحين. التوسل بالصالحين بعد موتهم لا يجوز، لأنهم لن ينفعوا من يتوسل بهم، ولن يستطيعوا أن يدعوا له، ولا أن يشفعوا له عند الله إلا بإذن الله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقا جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أما التوسل بالصالحين الأحياء فهذا على نوعين: النوع الأول أن يتوسل بأعمالهم الصالحة أو بجاههم عند الله أو ما أشبه ذلك، فهذا حرام. مثال هذا أن يقول: أسألك اللهم بصلاة فلان لك أن تغفر لي، فإن هذا توسل ممنوع محرم، لأن صلاة فلان لا تنفع إلا فلان، ولا مصلحة لك منها، وليس منك عمل حتى تقول إنه ينفعني عند الله. وكذلك التوسل بذات الرجل الصالح أو بجاهه فإنه ممنوع ومحرم، لأن ذاته لا تفيدك شيئا، وجاهه لا يفيدك شيئا. فلو قلت: أسألك اللهم بفلان وهو حي أو ميت أيضا، فإنه لا ينفعك ولا يحل لك التوسل به. وكذلك لو قلت: أسألك بجاه فلان حي كان أم ميتا، فإنه لا يحل لك أن تتوسل بجاهه، لأن جاهه ليس وسيلة يوصلك إلى مقصودك، جاهه ينتفع به هو ولا تنتفع به أنت. النوع الثاني أن يتوسل بالصالحين الأحياء بدعائهم، فهذا لا بأس به، مثل أن يقول: اللهم أني أسألك بدعاء فلان لي أن تقبل دعوته، يعني أن تقبل دعاءه، ثم يطلب منه أن يدعو له، فهذا لا بأس به. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتوسلون إلى الله تعالى بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي بدعائه، كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، فأنشأ الله السحاب ورعد وبرق وأمطر، فما نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيه. وفي الجمعة الثانية دخل رجل أو الرجل الأول والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، غرق المال وتهدم البناء، فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأوجة ومنابت الشجر. فانجلت الغيوم عن المدينة وصار ما حولها ممطرا. فهذا التوسل من التوسل الجائز، ولكن هل ينبغي للإنسان أن يسأل غيره أن يدعو له؟ الجواب على هذا أن نقول: لا ينبغي للإنسان أن يسأل غيره أن يدعو له، لأمرين. الأمر الأول أن في ذلك نوعا من التذلل للمطلوب، للمطلوب منه الدعاء. والأمر الثاني أن المطلوب منه الدعاء قد يلحقه الغرور والإعجاب بالنفس، ويقول: أنا من أنا؟ أنا الذي يتوسل الناس إلى ربهم بدعائي لهم، فيهلك. ولا شك أن كون الإنسان يسأل الله تعالى بنفسه خير من كونه يطلب من غيره أن يدعو الله له. أولا، لأن الإنسان إذا دعا ربه بنفسه فقد امتثل أمر الله تعالى في قوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ثانيا، أنه إذا دعا ربه بنفسه استفاد من ذلك قربة إلى الله تعالى، لأن الدعاء من العبادة والعبادة تقرب إلى الله. ثالثا، أنه إذا دعا ربه بنفسه أحس بالضرورة إلى الله تعالى والافتقار إليه، وأنه سبحانه وتعالى ملجأه دون خلقه. رابعا، أنه إذا سأل إذا دعا ربه بنفسه فإنه يدعو الله تعالى بما شاء جملة وتفصيلا، فيحصل بذلك الانبساط في الدعاء والتوسع فيه والإلحاح فيه على الله. خامسا، أنه إذا دعا ربه بنفسه صار معتمدا على الله متوكلا عليه، لا يلجأ إلا لله تعالى، وهذا لا شك أن له تأثيرا في إصلاح القلب وصلاحه. سادسا، أنه إذا دعا ربه بنفسه سلم من أن يمن عليه من طلب منه أن يدعو له. والمهم أن الذي ينبغي للإنسان أن يدعو ربه بنفسه في قضاء حاجاته للأسباب التي ذكرناها، وربما يكون هناك أسباب أخرى عزبت عنا في هذا المكان. هذا هو حكم التوسل بالصالحين. وأما ما يظنه بعض الناس توسلا بالصالحين وهو عبادة لهم في الحقيقة، فإنه لا يسمى توسلا بل هو شرك. مثل أن يقول عند صاحب القبر: يا فلان، أغثني من الشدة، يا فلان، يسر لي الأمر، وما أشبه ذلك مما يسعه الجاهلون. ويظنون أنه من باب التوسل وهو حقيقة شرك يشبه قول المشركين الذين قال الله عنهم والذين اتخذوا من دونها أولياء ما نعبدهم، يعني يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فعلى المؤمن أن يكون دائما متعلقا بربه، سائلا ربه بنفسه، لا يفتقر إلى أحد ولا يلجأ إلى أحد. والله موفق، جزاكم الله خيرا. إذن شيخ محمد حفظكم الله، هل هناك توسل جائز شيخ؟ أنواع التوسل الجائزة كثيرة. نعم. شرعية، منها التوسل لله تعالى بأسمائه على سبيل العموم. نعم. ومنه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في دعاء الهم والغم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا توسل إلى الله تعالى بأسمائه كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. والثاني التوسل إلى الله تعالى باسم خاص يكون مناسبا للمطلوب، كقول القائل: اللهم يا غفور يا رحيم يا كريم، اغفر لي وارحمني وتكرم علي، وما أشبه ذلك. وهذا مما جاء في السنة، فإن أبا بكر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهنا دعاء وتوسل، اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني دعاء، وإنك أنت الغفور الرحيم توسل الله تعالى بهذين الاسمين المناسبين لما دعا به الداعي. وهو أيضا توسل إلى الله تعالى بصفته، أي بصفة من صفاته، في قوله: ولا يغفر الذنوب إلا أنت. الثالث التوسل إلى الله تبارك وتعالى بصفة من صفاته، كما في حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقيرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، إلى آخره. وكما في القراءة على المريض: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وكما في قوله: اللهم برحمتك أستغيث، وما أشبه ذلك. الرابع التوسل إلى الله تعالى بأفعاله، أن نتوسل إلى الله تعالى في طلب حاجة من الحاجات فعلا فعله سبحانه وتعالى نظير ما طلب. ومنه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فالخامس التوسل إلى الله تبارك وتعالى بذكر حال الداعي، وأنه محتاج ومضطر إلى الله، كما في قول موسى عليه الصلاة والسلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فهنا سأل الله تبارك وتعالى بوصف حاله وأنه محتاج مفتقر إلى الله تبارك وتعالى. السادس التوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء من ترجى إجابته، أي أن يدعو لك من ترجى إجابته. ومنه توسل الصحابة بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ذكرناه آنفا، ومنه قول عمر رضي الله عنه حين استسقى: اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، فيقوم العباس فيدعو فيسقوا. هذه أنواع كلها جائزة، وأما التوسل الممنوع فقد أشرنا إليه في أول كلامنا على هذا السؤال. نعم، أحسن الله إليكم شيخ. يقول السائل: هل هناك خصائص اختصها الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم ولم تكن لغيره من أفراد أمته؟ هنا الخصائص التي اختص بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليست لأمته كثيرة جدا، وقد ذكر العلماء رحمهم الله وأعني بهم الفقهاء، ذكروا في كتاب النكاح خصائص كثيرة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن أحب أن يرجع إليها فليفعل. ومن ذلك ما ذكره الله تعالى في القرآن حيث قال: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، إلى قوله: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهنا بين الله عز وجل أن النكاح بالهبة لا يحل إلا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما أن هذه الأمة خصها الله تعالى بخصائص لم تكن لغيرها من الأمم، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة الشهر، وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وذكر تمام الحديث. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى يختص من شاء من عباده بأحكام شرعية وغيرها مما لا يكون لغيره. نعم.